هل قولنا صفة اختيارية هو بمعنى قولنا صفة فعلية؟ نعم، أهل العلم من أهل السنة يستعملون هذه الكلمة محل تلك، إن قلت صفة فعلية أو صفة اختيارية فالمقصود واضح، وهو أنها الصفة التي يفعلها الله سبحانه وتعالى بمشيئته. هل جميع أسماء الله تعالى لها صفات؟ نعم، كل اسم من الأسماء الحسنى فإنه يتضمن ماذا؟ صفة. ذكرتم أن الحفيظ والحافظ من أسماء الله، أنا ذكرت أن من أهل العلم النص على أنهما من أسماء الله، فما هي الصفة من هذه الأسماء؟ ما هي الصفة؟ الحفظ. نعم، الصفة هي صفة الكره أو الكراهة أو الكراهية، لأن المصدر الفعلي للفعل في قوله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم يرجع إلى هذا الذي ذكرت لك. هذا السؤال حول أن السياق يحدد المعنى، وخلاصة ما جاء فيه أن السياق في محله يعتبر حقيقة على ما يدل عليه. نعم، كلام العرب كلام مركب يفهم بسياقه، فإذا كان كذلك كان حقيقة في محله في سياقه، تفهمه في ضوء سياقه فهما يتضح لك به المراد، وبالتالي يكون حقيقة فيه، ولا حاجة بك إلى أن تقول هذا السياق مجازي وهذا السياق حقيقي، كله حقيقة وكله مراد، لكن في ضوء ماذا؟ في ضوء السياق. هل تدلون على كتاب في رد شبهات المخالفين لأهل السنة والجماعة؟ هذا باب واسع والمؤلفات كثيرة جدا، ثمة شبهات تتعلق بتوحيد العبادة، وثمة شبهات تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، ثمة شبهات تتعلق بالقدر بالصحابة إلى آخره، فيعني الكلام عن كل الشبهات التي تثار في الحقيقة يعني من الصعوبة بمكان أن تجد كتابا واحدا يجمع لك الإجابة عن جميع الشبهات. يسأل عن قراءة بعض تفاسير المتكلمين التي حشيت بالتأويلات المستكره، هل ينصح بهذا طالب العلم أم لا؟ أنا أرى أن التفصيل في هذا المقام هو المتعين، طالب العلم المتمكن الذي ضبط عقيدة أهل السنة والجماعة كما ينبغي، بحيث إنه تنكشف عنده هذه الشبهات إذا مرت به، فيرجع أنه إذا اطلع على شيء من ذلك ورام أن يستفيد فائدة معينة، إما تتعلق بفائدة لغوية أو بلاغية أو ما شاكل ذلك، يعني أرجو أنه يرخص له في ذلك مع سؤال الله عز وجل السلام. وإن عدل الإنسان إلى التفاسير الواضحة المعروفة فلا شك أن هذه هي السلام، أما طالب العلم الصغير الذي ما ضبط هذه المسائل فهو كأنه يقود نفسه إلى الوقوع في الانحراف شعر أو لم يشعر. فالنصيحة أن طالب العلم الذي ما تمكن ينبغي أن يعرض، إلا في موضع نبهه عليه أحد من أهل العلم إنه سليم ويراجعه، أما أن يخوض في قراءة هذا الكتاب أو ذاك وهو مليء بالتلبيسات والتحريفات أخشى أن يقع في قلبه شيء من هذه الانحرافات. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.